هذا السائل يقول في صفحة 163 ذكر الشيخ قول الله تعالى تجري بأعيننا، أليس معنى بأعيننا أي برعايتنا؟ طبعا هذا سؤال السائل. إذا كان الجواب نعم كما أثبته الشيخ، فكيف نقول إن هذا فيه إثبات لصفة العين؟ يعني لو قلت عن شخص هذا كثير الرماد يدل على كرمه، ولا يلزم أن يكون عنده رماد فعلا، أو قلت عن آخر هذا شخص نباح كلبه كثير يدل على كرمه أيضا، فلا يلزم أن يكون عنده كلب. يعني أقصد، طبعا الكلام كله للسائل، هذا تركيب لغوي يقصد به معنى معين، فالآية بأعيننا يعني برعايتنا، فهل من الصحيح أن يقال إن هذا لا يدل على إثبات العين جريا على ما تقدم، ولماذا؟ أقول أيها الفاضل، زعمك أنك لو قلت عن شخص هذا كثير الرماد فهذا يدل على كرمه، ولا يلزم أن يكون عنده رماد فعلا، أو هذا شخص نباح كلبه كثير يدل على كرمه فلا يلزم أن يكون عنده كلب فعلا، تريد أن تصل من وراء ذلك إلى أن هذه النصوص التي فيها ذكر عين الله تبارك وتعالى لا تدل على إثبات الصفة لله تبارك وتعالى فعلا كما هو قولك. أقول أيها الفاضل، هذه الأمثال التي ذكرتها قد صدرت عن العرب الأوائل الذين يفهمون اللغة العربية، فلا تصدر إلا عن قولهم، وقد أرادوا بها كثرة الرماد حقيقة، وأرادوا بها كثرة نباح الكلب حقيقة. يعني عندما صدر المثل ما صدر من مضارب قوم ليس عندهم كلب، ولا قوم يطعمون الطعام يطبخونه بأشعة الشمس، وإنما قوم كان عندهم الرماد الكثير وكانت كلابهم تنبح. وعليك أن تنتبه إلى مسألة، كثرة الرماد ليست بمعنى كريم. هل في أحد من العالمين يقول كثرة الرماد معناها كريم؟ حتى نلغي كثرة الرماد حقيقة كما تفضلت ونبقي كريم، زاعمين أن كثرة الرماد بمعنى كريم؟ أقول لا، كثرة الرماد حقيقتها كثرة الرماد، لكن العرب استعملوا هذا اللفظ في معناه الذي ورد به كثرة الرماد، وأرادوا به لازم المعنى، فقالوا يلزم من كثرة الرماد الكرم، فعبروا بالملزوم عن اللازم، وقالوا للكريم والسخي كثير الرماد. ما هو الملزوم؟ كثرة الرماد. ما هو اللازم؟ الكرم. فكثرة حرق الحطب للطبخ وكثرة الرماد الذي بقي من إيقاد النار للضيوف هذا هو الملزوم، ويلزم من ذلك أن الذي يكثر من إيقاد النار عند العرب إنما يفعل هذا كي يقدم الطعام للأضياف، لذلك ارتبط الملزوم باللازم، فكل من كان كريما كان كثير الضيوف، وكل من كان كثير الضيوف كان كثير الخبز والطبخ، وكل من كان كثير الخبز والطبخ كان كثير إحراق الحطب، وكل من كان كثير إحراق الحطب كان كثير الرماد، وكثرة الرماد تدل على الكرم بهذه الوسائط التي ذكرتها، فأطلقوا على الكريم كثير الرماد، وأنت وفقك الله ألغيت كل هذه الوسائط، بل ألغيت الملزومة وأبقيت اللازمة، وليس ذلك إليك. يعني الآن غابات تحترق في بعض البلاد ويخرج منها رماد كثير، فنقول ما شاء الله، ما أشد كرم هذه الغابات بناء على قولك، لأن المراد بكثير الرماد أو كثرة الرماد الكرم. كذلك قولهم نباح كلبه كثير، هذا كناية عن الكرم، لكن من قاله؟ قاله العرب الأوائل الذين ربطوا كلابهم قريبا من مضاربهم ليدلوا الضيفان عليها في أي ساعة من ليل أو نهار، وهذا من مكارم الأخلاق التي وجدت في العرب، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتممها. فهل تقول إن من وضع هذا المثل لم يكن عنده كلب، وإن هذا المثل وجد هكذا معلقا في الهواء ووضع أولا ليدل على الكرم ولو لم يكن عند الرجل كلب؟ هذا لا يقول به عاقل، ولا يتجرأ على قوله من يحسن اللغة العربية. لذلك أقول فيه ما قلته في المثال الذي قبله، ثمة لازم وثمة ملزوم، وليس لك أن تلغي الملزومة وتبقي اللازم، بل يبقى الكلام على أصله وإن كان يعبر به على الكرم والسخاء. وأنا أسألك، هل يدل كثرة نباح الكلاب على الكرم؟ لو لم يضع العرب هذا الكلام ويجعلونه مثلا للكرم، من الناس من يقتني الكلاب في وقتنا الحاضر كي يطرد الناس عن مزرعته أو عن بيته، يريد أن يبعدهم عن بيته، ولا يكاد نباح كلابه يهدأ في ليل أو نهار، ونقول عنه كثير نباح الكلاب. فهل أنت تقول ما شاء الله تبارك الله كم هو كريم؟ قد هجى أحد الشعراء رجلا بنباح الكلب يريد أن يدلل بذلك على بخله. اسمع إلى قوله، قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم، قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار، فتمسك البول بخلا أن تجود به، وما تبول لهم إلا بمقدار. أصعب شيء على العرب أن يهجوهم أحد بالبخل. لذلك قال التميم، ما هجينا بشيء هو أشد علينا من هذا البيت، وهو يتضمن وجوها شتى جعلهم من خلالها بخلاء. وأقول أيها الفاضل، قولوا للمؤولة الذين يزعمون أن هذا الدليل لا يفهم منه إثبات صفة العين لله عز وجل، ثبت العرش ثم انقش. هناك أدلة كثيرة دلت على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أتى فيهما الأدلة الكثيرة التي فيها ذكر العين وصفا لله تبارك وتعالى، مفردة مضافة إلى ضمير المفرد، كما جاءت مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع ونحو ذلك، وكلها أدلة تدل على إثبات هذه الصفة لله ربنا تبارك وتعالى وتقدس. والله تعالى أعلم.